بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا في جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله إلى أبواب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بعد الفراغ من أحكام العبادات والجهاد انتقل إلى أحكام العادات وضبطها بالسنة. ولذلك سيذكر هنا أبواب اللباس، ثم أبواب الأطعمة، ثم أبواب الأشربة، ثم بعد ذلك. فهذه كلها تسمى العادات، عادات الناس في ألبستهم وطعامهم وشرابهم. لكن عاد أهل الإسلام وأهل السنة مضبوطين بضوابط في هذه العادات، وللأصل فيها الإباحة. الأصل في العادات الإباحة، لأنها تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والناس وعاداتهم. يمكن اللي نلبس الآن ما يلبسونها أجدادنا، ويلبسونها أجدادنا ما يلبسونها أجدادهم. كل يوم يجي للناس شيء جديد. كذلك أنواع الطعام وكيفية صنعه، وكذلك أنواع الشراب. فالأصل في العادات أن الناس يفعلون ما شاءوا، إلا أنهم لا يقتربوا من حدود الله سبحانه وتعالى. وأما العبادات فلا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الحرير والذهب للرجال. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأم هاني وأنس وحذيفة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حسين وعبد الله بن الزبير وجابر وأبي ريحانة وابن عمر والبراء. هذا حديث حسن صحيح. نعم، الحديث هذا متواتر عن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. فلباس الحرير مطلقا، والذهب محرم على الذكور وحلال للإناث، واستثني في الذكور ما سيأتي في حديث عمر. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة. نعم، السند مشاهير الأول والثاني. الأول إسحاق بن منصور الكوسج يحدث عن عبد الله بن نمير، يحدث عن عبيد الله بن عمر المصغر بن حفص بن عاصم بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري. والثاني بندار محمد بن بشار يحدث عن معاذ بن هشام الدستوائي عن أبي عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة. نعم. عن عمر أنه خطب بالجابية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهذا في الأحاديث الأخرى ومخرجة هنا مفصل الإصبعين والثلاث والأربع، أنها في كف الثوب. أحيانا يحتاجون إذا يلبسون صوف أو كتان يكون شاق عليهم من فروج الثوب وأطرافه، الفرجين اللي تكون من هنا، وأيضا قد يتمزق، فيجعلون بعض الأطراف من حرير. فقال عمر: أبيح موضع إصبعين فقط، يعني ما يكون عريض أو ثلاث أو أربع بالكثير، ويكون في محل الفتحات من الجيب أو من الفرجين إذا احتاجوا إلى ذلك. هذا رخصة، وهذا رخصة، وهو ما يخالف العلة التي منع منها الحرير، لأن هذا ما في ترفه ولا في تنعم، إنما هو الحاجة. مثل الفضة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي يشرب في آنية الفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فهي من كبار الذنوب. ومع ذلك لما انصدع إناءه عليه الصلاة والسلام من شعب لحموه بفضة. فهذا ما يخالف هذا، مثل هذا ما يخالفه، ما يخالف النهي ولا علة النهي. نعم. باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكي القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قمص الحرير، قال: ورأيته عليهما. هذا حديث حسن صحيح، وهذا مر معنا في المسند مرارا في مسند أنس. وفي بعض الألفاظ أنه قال: لا أدري أهو خاص لهما أم للأمة جميعا. يعني ما يدري هل هو الرخصة لعبد الرحمن والزبير، وهذا أيضا اختلاف بين السلف فيها. أو هو لهما ولمن كان مثل حالهم إذا كان في الغزو خاصة، والغزو يباح فيه ما لا يباح فيه لغيره من الخيلاء ومن جر الثياب ومن أشياء كثيرة تباح في الغزو ولا تباح في غيره، والاعتزاء وغيره. والأمر الثاني إذا شكوا القمل من لباسهم، القمل قد ينتشر من لباس دون لباس في الكتان أو في الصوف أو في كذا، قد ينتشر القمل فيشغلهم عما خرجوا لأجله فرخص لهما. هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب حدثنا أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو حدثني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال قدم أنس بن مالك فأتيته فقال من أنت؟ فقلت أنا واقد بن عمرو. قال فبكى وقال إنك لشبيه بسعد، وإن سعدا كان من أعظم الناس وأطولهم. وسعد معاذ كان له محبة عظيمة عند الصحابة مهاجرين الأنصار، فأنس قدم من البصرة المدينة في آخر حياته، فأتاه واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ حفيد سعد، وهو أكبر أو ابن أكبر أولاده لأنه يكنى بأبي عمرو سعد، فقال من أنت؟ معناه أن أنس ما عرفه. قال أنا واقد بن عمرو. فبكى وقال إنك لشبيه بسعد، ذكر بسعد، إن سعدا كان من أطول الناس ومن أعظمهم ومن أجملهم رضي الله تعالى عنه، ومحبته راسخة في قلوب قلب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وبكوا عليه بكاء ما بكوا على غيره لما استشهد قتل في الأحزاب. ثم بعد ذلك ساق الحديث. نعم. وإنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة من ديباج منسوج، جبة من ديباج منسوج فيها الذهب، فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقام أو قعد، فجعل الناس يلمسونها فقالوا ما رأيناك اليوم ثوبا قط، فقال تعجبون من هذه؟ لما نادير سعد في الجنة خير مما ترون. وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر، هذا حديث حسن صحيح. أصل الحديث محفوظ، حديث سعد هذا محفوظ المناديل، لكن لباس النبي صلى الله عليه وسلم لها هو اللي جاء في هذه الرواية، وقال إنها فيها محمد بن عمرو الليثي وهو حسن الحديث، ويخرجوا لي في الصحيحين مقرون بغيره. المشهور أنهم أخذوا يلمسونها، يلمسون هذه الجبة اللي أهداها صاحب دومة، دومة الجندل، وهو ملك، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم لباس ملوك، جبة من ديباج، والديباج هو الحرير الغليظ ومنسوجة بالذهب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تعجبون منها؟ مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذه أو خير ما ترون، حتى يعني يربطهم بالآخرة. ففي هذا، أما أن كون لبسها في الطرق الأخرى ما لبسها عليه الصلاة والسلام، وإن كان ثبت أن لبسها يكون قبل النهي، قبل أن ينهى، كما سيأتينا أن لبس خاتم الذهب. لكن فيه استقبال الهدايا، خاصة الإمام قد يستقبل هدايا الكفار وإن كانت لا تحل له، لكنه ينتفع منها ببيع أو بغيره. فمثل ما أهداها لعمر، وعمر أهداها القريب له مشرك في مكة، ومثل ما قال لعمر إني لم أكسكها لتلبسها وإنما لتبيعها أو تستفيد منها. فكون الإمام يستقبل هدايا من الملوك ولو كانوا كفار، ولو كان الهدية لا تحل له، ثم يتصرف فيها بما يحل له، يبيعها على كفار أو يستفيد من ثمنها. وأما اللبس فلا، المحكم الآن إنه ما يلبس لا الديباج ولا المنسوج فيه الذهب، وإن ثبت هذا فهو قبل النهي، وفي الطرق الأخرى أنه لم يلبسها. نعم. فما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. وفي الباب عن جابر بن سمرة وأبي رمثة وأبي جحيفة، هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث من طريق وكيع بن جراح عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب أنه قال ما رأيت من ذي لمة، واللمة هي دون الجمة، وهي التي ألمت بالمنكبين، سميت لمة لأنها شامة المنكبين الشعر. ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء، والحلة هي أن يكون الرداء والإزار من لون واحد، ما تسمى حلة لأن تصير من لون واحد الرداء والإزار، أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه وهو بعيد ما بين المنكبين عريض الصدر، ولم يكن بالقصير ولا بالطويل عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الأبطح خرج من قبة حمراء وعليه حلة حمراء. وفي الباب عن جماعة من الصحابة. وفي الباب نهي عن لباس الأحمر وفيه الرخصة هذه. وجمع بينها أهل العلم من السلف بأن الأحمر جاء في الطرق الأحمر القاني شديد الحمرة الصافي، فهذا قيل إنه لباس أهل النار، وقيل إنه لباس المترفين. هذا المنهي عنه أن يلبس أحمر صافي قاني، والمرخص فيه الأحمر المخلوط، لأن هذا الأحمر اللي يأتي من اليمن كان فيه خطوط سوداء أو يعني حمرة خفيفة، ويكون مخلوط بألوان أخرى مثل الشمغ هذه اللي علينا، هذه شمغنا اللي نلبسها نحن وآبانا حمراء، لكن ليست الحمار القاني الصافي اللي هو يعني يشبه لباس أهل النار أو يشبه لباس المترفين، لكن حمراء مخلوطة كما لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء هذه. فيكون هذا الجمع بين حديث النهي وحديث الرخصة، والحديث بحمد الله تجري في مساق واحد. نعم. باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال. حدثنا قتيبة وحدثنا مالك بن أنس عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر. وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو حديث علي حديث حسن صحيح. القسي نسبة إلى مدينة في مصر تسمى القس أو قسي، تسمى قس أو قسي، تستورد منها هذه الألبسة. والقسي اللي يأتي من مصر كان من ديباج أو من كتان، فنهى عن هذا النوع من اللباس، وكان هو من ديباج، القسي كان من ديباج. والمعصفر، المعصفر المطلي بالعصفر، وهذا أيضا لباس مترفين وفيه نوع ترفه زايد، وأيضا قد يردع أو يردغ على الجسم، يلطخ الجسم يعني ينفض كما مر معنا هذا الأسبوع، إذا كان اللباس ينفض بمعنى يكون الزعفران والعصفر قد تردع، مثل ما قال عبد الرحمن بن عوف لما رأى على جلده أثر زعفران قال مهيم، ردع من زعفران، قال مهيم، قال يا رسول الله تزوجت، فربما أتاه من أثر الزواج أو من أثر زوجته. فهذا النهي عن المعصفر. والمعصفر فيه كلام طويل للسلف جمعوا فيه الأدلة، لأنه روي عن ابن عمر أنه كان حديث عبيد بن جريج أنه قال رأيتك تصنع أربع ما يصنع أصحابك، منها قال أنك تلبس الأصفر أو تخضب الصفرة، فقيل هل يخضب في لحيته أو يخضب ثيابه بالصفرة، وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، حديث في الصحيحين عبيد بن جريج، فجمعوا بينها أهل العلم ومر معنا كثيرا هذا الحديث. نعم. باب ما جاء في لبس الفراء. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وفي الباب عن المغيرة هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله وكأن الحديث الموقوف صح. الأصح أن من كلام سلمان الفارسي نفسه أبو عثمان هذا النهدي وسليمان التيمي الإمام المشهور بن طرخان. فسئل سلمان، الصحيح أن سلمان، عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه، ومراد سلمان في الكتاب وفي السنة، يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، المراد ليس في شرع الله مطلق الشرع، والشرع عندنا قال الله وقال رسوله وقال الصحابة هذا الشرع، فقد يقال كتاب الله والمقصود شرع الله مما اتفق عليه الصحابة أو ما أنكر فيه من قول الصحابة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قال هنا الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم وما سكت عنه فهو عفو، وهذا في أحاديث. السمن هو يستخلص من الحليب، والحليب لا ينجس، هو من اللبن والزبد وبعدين يذوب يصير سمن. والفراء أيضا يستخرج من جلود الأنعام وغيرها، يلبسون الفراء، وإذا كان إنه الفراء إذا كان دبغ فقد طهر وسيأتي، وإذا كان ما دبغ الفراء نفسه يكون الجلود ما يؤكل لحمه إذا ذكيت، وستأتي. يبقى فقط الجبن، والجبن الإشكال فيه ما هو؟ أنفح. الأنافح، الأنافح اللي فيه. فيه باب قصير في آخر المجلد الرابع في مصنف عبد الرزاق، نقرأ من قليلا في مسألة الجبن، فإنه عقد له باب كامل في مسألة الجبن، فيه أحاديث وفي آثار. هنا أيضا ذكر عن عبيد بن عمير نفس الأثر اللي عن سلمان. الأثر الأول عن امرأة من همدان، عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن امرأة من همدان يقال لها تملك، سألت أم سلمة عن أكل الجبن. لاحظوا الآن الآثار، لأن طريقة عبد الرزاق ليست مثل طريقة الشافعي في معرفة السنن الآثار، أن يجمعه ويطلع لك الحكم النهائي، لا، يعطيك الآثار فقط والتعارض اللي بينها أهل العلم يعرفون طريقة، يعني عبد الرزاق وابن أبي شيبة إنما يذكرون لك الآثار ما يجمعون بينها. فسألت أم سلمة عن أكل الجبن، فقالت أم سلمة ضع السكين فيه ثم قولي بسم الله وكلي. انتبهوا الآثار، لأن الآن بتسير إن شاء الله في مسار واحد، هم يحاولون مسألة درء الوسواس إذا كان سوق المسلمين منضبطة، ويراعون مسألة دع ما يريبك لا ما لا يريبك. هذا واحد. الثاني عن الأعمش لكنه شك فيه، قال أحسب، أنه ذكره عن شقيق أنه قيل لعمر إن قوما يعملون الجبن ويضعون فيه أنافيح الميتة، فقال عمر سموا الله وكلوا. هذا المشكلة فيه شك في السند، لأن الأعمش ما ضبطه، وهو في احتمالين، إما أن عمر هنا قال إنهم يعني فهم من السؤال أنه يحتمل أن يضعون فيه أنافيح الميتة، لأن سيأتينا عن عمر آثار أخرى، يعني ما مو بجزما أن فيه ميتة، فقال سموا الله وكلوا. وإما أن سيأتينا عن عمر أيضا أنه قال أن الإنفحة إنما هي لبأ، بمعنى أن ما تحل فيها الحياة، لكن هكذا روي عن عمر أن قال سموا الله وكلوا. الأثر الثالث عن عمر قال سألته، يقول كثير بن شهاب، عن الجبن، فقال اذكر اسم الله وكل. وشوف أسئلتهم على الجبن يدل أن في معنى خاص. أبو العالية سألوه عن الأنافح فقال اللبن لا يموت، يعني اللبن اللي داخل إنفحة ما تحله الوفاة، يعني يفرض أنها ميتة ما يتأثر اللبن، قال اللبن لا يموت اللي داخل إنفحة. غيره يقول لا. في أثر عند البيهقي عن عمر قال إن الجبن من اللبن واللبأ، فكلوا واذكروا اسم الله ولا يغرنكم أعداء الله. في أثر عن ابن عمر نسول عن الجبن فقال كل ما صنعه المسلمون وأهل الكتاب اللي ذبيحتهم حلال. وقال إن كانت، قال البيهقي إن كانت من ذبائح المجوس أو الوثنيين لم تحل، أو ماتت السخلة حتف أنفها. هنا أيضا في أثر عن ابن عمر، سؤال ابن عمر عن الجبن الذي يصنعه المجوس، فقال ما وجدت في سوق المسلمين اشتريته ولم أسأل عنه. وهذا لأنهم كانوا يقوم بعضهم على بعض، يعني في وقت ابن عمر إلى أن مات كان سوق المسلمين منضبط، ما يباع فيها الحرام ولا يباع فيها، يعني بعضهم ينكر على بعض، من أعظم وسائل الاحتساب هو هذا. فيقول ابن عمر أنا لا أفتح لنفسي باب الوسواس، لأن سوق المسلمين ما أحد يجاهر أن يبيع بحرام أو يبيع أو شيء مشتبه فيه أو يغش الناس، هذا فهم أحد الفهمين. قال أيوب فقال نافع ولو رأى ابن عمر من ذبائح المجوس ما رأيت أنا لظننت أنه سيكرهه، وكان نافع قد ذهب إلى بلاد فارس. هذا كلام نافع صاحب ابن عمر، يقول ابن عمر يظن في اللي يستوردون أنهم يتوقعون، ويظن هناك أنهم ما يأخذون إلا ذبائح الله. وقال ما وجدت في سوق المسلمين اشتريته ولم أسأل. قال ولو رأى ابن عمر مثل ما قالت عائشة في مسألة خروج النساء للمساجد. الأثر اللي بعده أيضا عن الزهري، قال ما وجدت في سوق المسلمين اشتريته ولم أسأل عنه. ترى هذه القاعدة مهمة في درء الوسواس، ولكن أيضا مهمة إذا كان سوق المسلمين الأصل فيها أنهم ينكر بعضهم على بعض، لأن الآن نجد أسواق المسلمين الدول تختلف، بعض يباع فيها الخمر، بعض يباع فيها الميتات، بعض يباع فيها الحرام الدخان، ليست القاعدة على إطلاقها هكذا ولا هكذا. أما إذا كان بعضهم ينكر على بعض فالأصل أنك ما تفتح على نفسك باب وسواس إذا كان ما يجاهر بعضهم بالحرام. والأثر اللي بعده قال سألت عمر عن الجبن فقال كلوا إنما هو لبن أو لبأ الباه، يعني فكأن هذا ملحظ أن الجبن نفسه الإنفحة أو اللبن اللي في إنفحة ما تحل الحياة. الأثر اللي بعده عن الشعبي قال سمي على الجبن والسمن وكل، وكان ابن عباس لا يرى بالجبن الذي تصنعه اليهود والنصارى بأسا، يخص اليهود والنصارى اللي حل ذبائحهم. وقال أبو حبان: سألت ابن عمر عن الجبن فقال: ما يأتينا من العراق أعجب عندنا منه، يعني أن نستطرفه. وقال الأزدي: سألت ابن عمر عن الحرير فقال: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فسألت عن الجبن فقال: عن أي باله تسألني؟ فقلت: إنا نخاف أن يجعلوا فيه أنافح الميتة. فقال: إذن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. واضح كيف أثار ابن عمر يوضح بعضها بعضا. لما قال السائل: إنا نخاف أن يضعوا فيه أنافح الميتة، قال: إذن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الأثر اللي بعده قال: كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن الطلاء يطبخون العصير لين رحت سنه رب، فقال: كان أمير المؤمنين عمر يشربه ويرزقه غلماننا. قلت: إنا نخشى أن يكون خمر. قال: إذا علمت أن خمر لا تشربه. قلت: فالجبن؟ قال: إنه يؤتى به من العراق فنأكله ونطعمه غلماننا. قلت: إنا نخشى أن يكون ميتة. قال: إذا علمت أنه ميتة لا تأكله. فإذا عندنا: إذا علمت أنه ميتة لا تأكله، إذا علمت أنه حلال كله، إذا خفت دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إلا أن يكون شيء عام يأتي في أسواق المسلمين والمسلمون ينكر بعضهم على بعض فلا تفتح على نفسك باب وسواس. وقال محمد بن علي بن الحنفية: كل الجبن عرضا، يعني ممن أتاك. كان عندهم بعض السلف مذهب أن بعضهم يقول أن اللبن اللي في الأنفحة أصلا لا يموت كما قال أبو العالية أو كما قال عمر، إنما هو لبأ، أو كما قال ابن الحنفية: كل الجبن عرضا. قال في النهاية في تفسيرها: أي اشتره ممن وجدته ولا تسأل عمن عمله. وقال سعيد المسيب سئل عن الجبن قال: إن علمت أن فيه ميتة فلا تأكل، وإلا فسم الله وكل، وإن شكاك دع ما يريبك لا ما لا يريبك. وثم آخر شيء ذكر حديث، لكن الحديث هذا عند أبي داود والبيهقي منقطع، عن الشعبي أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بجبن وهو في غزوة تبوك، فقيل: يا رسول الله إن هذا طعام يصنعه أهل فارس، أخشى أن يكون فيه ميتة، فقال: سموا الله عليه وكلوا. لو صح هذا الحديث هو نص، قال: نخشى أن يكون فيه ميتة، فقال: سموا الله وكلوا. لكن من رواية الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز. فالله أعلم أن الجبن مثل ما سمعتم، إن شككت اتركه، وإذا ما شككت وبيع في أسواق المسلمين كل. نعم. ومثله غيره مما تشك فيه إلا الحرام البين. فقال سلمان الفارسي: ما أحل الله حلال وما حرم حرام وما سكت عنه عفو، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. الآن الحمد لله الجبن كثير منه يعني اخترعوا أنافح نباتية، موجود تجد مثلا مكتوب انفحة نباتية تقوم مقام الانفحة الحيوانية، فهذا الحمد لله رخصة وسعة. الآن مثل جبن المراعي مثلا مكتوب فيه أنافح نباتية، بينما الجبن المستورد لا، مكتوب انفحة حيوانية. والله أعلم. وعلى كل حال فيه مسألة ورع، ليس فيه تحريم لما سمعته من الآثار. نعم. باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت. وأما الرسالة للطرطوشي عن أحكام الجبن فهذه كعادة يعترضها شيء آخر، لأن قال أنهم يضعون في السفن ويطلون المخازن حقت الجبن بشحوم الخنزير ثم يخزنون فيها الجبن، فذكر. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يقول: ماتت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها: ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به؟ شوف، معناها ماتت ميتة، فقال: ألا نزعتم جلدها ودبغتموه واستمتعتم به، لأن قديما الأواني قليلة إنما هي من الجلود والخشب والفخار، فقال: تستفيدون من الجلد إذا دبغتموه. هذا حديث ميمونة، حديث ابن عباس، يروى عن ابن عباس عن ميمونة ويروى عن ابن عباس مباشرة. نعم. وفي الباب عن سلمة بن محبق وميمونة وعائشة، حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وروي عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه عن سودة. وسمعت محمد يصحح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس عن ميمونة، وقال: احتمل أن يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن ميمونة. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. أكثر العلم على هذا أن الميت إذا دبغ الجلد فقد طهر، لكن بشرطين: الدبغ وأن يكون مما يؤكل لحمه، أما ما لا يؤكل لحمه فهذا لا يطهر. وسيأتي كلام النضر بن شميل. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا سبيان بن عيينة وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذه قاعدة, أيما إهاب دبغ فقد طهر. قد يقول قائل طيب إذا كل الجلود حتى جلود ما لا يأكل لحمه, فقالك لا, إن العرب ما تسمي إهاب إلا إذا كان مما يأكل لحمه كما سيذكر الترمذي الآن. نعم. هذا حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم, قالوا في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت. قال الشافعي أيما إهاب دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير. وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم جلود السباع, وشددوا في لبسها والصلاة فيها. قال إسحاق بن إبراهيم اللي هو بالراهوية الحنظلي. نعم. إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر, إنما يعني به جلد ما يؤكل لحمه, هكذا فسره النضر بن شميل. وقال إنما يقال إهاب لجلد ما يؤكل لحمه. شوف فائدة اللغة هنا, شوف هنا النضر بن شميل يقول العرب ما تسمي إهاب إلا جلود مأكول اللحم, فيفهم الحديث حسب لغة العرب أيما إهاب دبغ فقد طهر. الأمر الثاني شوف في الصفحة المقابلة آخر سطر في الحاشية صفحة 23 آخر سطر, قالوا قال النضر بن شميل إنما يسمى إهابا ما لم يدبغ. فإذا الإهاب عند العرب هو ما لم يدبغ من مأكول اللحم اثنين, فإذا دبغ فقد طهر. والنضر بن شميل هذا من أئمة اللغة اللي ضابطين لغة العرب, وبهذا يجمع بين الأحاديث قول هنا لا تنتفعوا من الميتة بإهاب يعني قبل الدبغ, وقوله أيما إهاب دبغ فقد طهر بعد الدبغ. نعم. وكره ابن المبارك وأحمد وإسحاق والحميدي الصلاة في جلود السباع. جلود السباع فيها معنى آخر غير معنى النجاسة, وهو السبوعية. السبوعية اللي تثمرها في قلب اللي يلبسها الإنسان إذا لبس جلد أسد ولا جلد نمر يتأثر مثل لو إيه. حدثنا محمد بن طريف الكوفي حدثنا محمد بن فضيل حدر عن الأعمش والشيباني عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا حديث حسن, ويروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ الله هذا الحديث, وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين, سمعت أحمد بن حسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين, وكان يقول هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم, ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة. نعم. هذا رواية عن أحمد, مشهور عن أحمد أنه قال جلود الميدة ما تطهر بالدباغ لحديث عبد الله بن عكيم هذا, ثم كما سمعتم أنه يقول أحمد بن حسن الترمذي هذا, ليس صاحب الكتاب ترمذي آخر اسمه أحمد بن حسن من أصحاب أحمد, وهو الذي ذكر لأحمد أن ابن أبي قتيلة يقول أهل الحديث قوم سوء هذا, فقال زنديق زنديق زنديق, فقال أن أحمد كان يعمل بحديث عبد الله بن عكيم لأجل أنه قال أتانا كتابه صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين, فيدل على أن آخر شيء, ثم بعد ذلك تركه لأجل أن مضطربوا, مرة يقولون عن عبد الله بن عكيم بنفسه, ومرة يقول عن أشياخ الله من جهينة, فلما اضطر في إسناده ترك أحمد. هذا وجه. والوجه الثاني أنه اللي هو الجمع, ما في تعارض, أيما إهاب دبغ فقد طهر, هذا حديث. والحديث الثاني لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب, فيقال حديث عبد الله بن عكيم قبل الدبغ لأنه يسمى قبل الدبغ إهابا, فإذا دبغ مأكول اللحم لم يسمى إهابا, سمي جلدا مدبوغا. والإهاب يطلق حتى على, أحيانا يطلق تجوزا حتى على الإنسان, كما قال أبو سفيان لما قيل لما لا تدعي زياد قال أخاف من هذا القائم أن يخرق علي إهابي يعني جلدي من عمر, وكما قال الشاعر ولقد إني غضبان ممتلئا علي إهابه يعني منتفخ علي, إني وربك سخطه يرضيني, ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. فإذا قد يطلقون حتى على جلد الإنسان إهاب لكن على وجه التجوز, أما الإهاب في الحقيقة هو ما لم يدبغ من مأكول اللحم كما قال النضر بن شميل. نعم. باب ما جاء في كراهية جر الإزار. حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك حاء وحدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبروا عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. وفي الباب عن حذيفة وأبي سعيد وأبي هريرة وسمرة وأبي ذر وعائشة وهبيب بن مغفل ابن مغفل أحسن الله إليك. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. جاء في أحاديث ذم المسب المطلق وأنه في النار، وجاء في أحاديث زيادة على هذا أنه لا ينظر الله إليه ولا يكلمه، فالذي فيها الذم مطلقا حتى بدون خيلة، ما أسفل من الكعبين ففي النار خيلة ولا بدون خيلة، واللي فيها لا ينظر الله إليه ولا يكلمه وله عذاب أليم أحد الثلاثة، هذا اللي جمع مع الجر الخيلة. وفي العادة أن الجر يؤدي الخيلة، لكن بعض الناس يمكن يتساهلوا، لكن العادة أن الجر هذا فيه نوع كبر، ولذلك كثير من الناس يشق عليه أن يرفع فوق الكعب، يعني يعتقد أن هذا ما يليق بمقامه، ولا أن هذا يعني معناه أنه كبر، فيه كبر، إلا من رحم الله. وعلى كل حال هو مذموم، والعرب حتى في جاهليتها تمدح مشمر الإزار وتقول أن هذا دليل على جده وعزمه في الأمر، كما قال دريد بن الصمة لما رثى أخوه عبد الله بن الصمة في قصيدة من عيون الشعر العربي، قال: كميش الإزار خارج نصف ساقه، صبور على الضراء طلاع أنجدي. فيقول أنه يعني من عزمه في الأمور واجتهاده في مصالح قومه تجده دائم كميش الإزار خارج نصف ساقه. والإسلام ما يأتي إلا بتتميم صالح الأخلاق، ويعدون أن جر الثياب إنما هو للنساء، وأنه من علامة الترفه الزائد. كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، فلذلك ما يأتينا الإسلام إلا بشيء أحسن، لكن الشيطان الآن يقلب للناس كما قال الخبيث: ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ولا حتى اللحى سبحان الله، هي جمال الرجل وخشونته وفحولته ورجولته، كيف قلبها عند الناس الآن، فأصبح حلق اللحى اللي هو تنعيم وترفه وتشبه بالنساء والمخنثين يزينها في عيونه، معوذ بالله من الشيطان. نعم. باب ما جاء في جر ذيول النساء. حدثنا حسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. هذا حديث حسن صحيح. سبحان الله العظيم، شوف الستر عند أمهات المؤمنين، لما قالت ترخيه شبر، قالت إذا كان شبر إذا مشت بتنكشف القدم، باطن القدم وهي تمشي مع الحركة يرتفع، قال إذا ذراع ولا يزيد على ذلك. فالنساء لا، النساء يختلفن في أحكام الرجال، لكن سؤال أم سلمة هذا لما قال عليه الصلاة والسلام من، ومن من صيغ العموم، من جر ثوبه، قالت فكيف تصنع النساء، دليل على أن الأصل في النصوص أنها الجنسي، هكذا يفهمون الصحابة، فإذا جاء شيء يخص جاء ما يبين، وللأصل في النصوص الجنسي. فقالت أم سلمة، لأن قال من جر ومن صيغة عموم، قالت كيف نصنع النساء، قال النساء يرخين شبرا أو ذراعا. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عفان حدثنا حمد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم الحسن أن أم سلمة حدثتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرا من نطاقها. من إسحاق منصور الكوسج صاحب الإمام أحمد، ومن عفان بن مسلم الصفار اللي هو شيخ الإمام أحمد، ومن حماد هذا بن سلمة بن دينار، وعلي بن زيد ابن جدعان، ابن جدعان من ذرية ابن جدعان الجواد المشهور، عن أم الحسن هذه مولاه اللي أم سلمة، وهي أظنها أم الحسن البصري، لأن الحسن البصري أمه من موالي أم سلمة وعاش في بيت أم سلمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام شبر لفاطمة شبرا من نطاقها. النطاق يطلق على اللي تحت زنب المرأة، يطلق على الشقة، يعني إذا كانت المرأة تلبس لها شقة بمعنى ثوب مثل السبايب كذا، ثوب تحط على كتفيها وليس له لا سراويل وليس له حجزة، وإنما تضع فوق الثياب، فشبر لها شبرا من نطاقه، يعني يصير نازل شبر. يمكن هنا فسر إيه قال هنا القاموس النطاق كتاب تلبسه المرأة تشد وسطها يبدأ من الوسط وترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض والأسفل ينجر على الأرض ليس له حجزة ولا ساقين. نعم. ورواه بعضهم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة. إذن هي أم الحسن البصري. نعم. باب ما جاء في لبس الصوف. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدة وإزارا غليظة فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. وفي الباب عن علي بن مسعود وحديث عائشة حديث حسن صحيح. نعم حديث عائشة هذا في البخاري ومسلم وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهادة في الدنيا وأن الله زوى الدنيا عنه محبة له. فلما جاء بعض العراق وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري أخرجت عائشة بعض لباس النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو كساء ملبد معنى ملبد مرقع فيه لبد ولبد ولبد مرقع. وأخرجت أيضا إزار غليظ يقول معنى الغليظ أنه ملزق بعض ببعض يعني كل ما تشقق شيء لزقوا فيه شيء آخر فصار غليظ من التلزيق سبحان الله. قالت هذا لباس نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد قبض في هذين فزوى الله الدنيا عنه زوي محبة له. اللي بعده أبو بكر ما جاء ما أرادته الدنيا ولا أرادها أصلا ما عاش إلا سنتين ولم تأتي الدنيا. عمر أرادته الدنيا فتحت الأمصار لكنه كان يدفعها عنه بالراحتين والصدر يدفعها ويقاتل عن نفسه وقال إني أنا ما يخفى علي لين الثياب ولين الطعام وأعرف هذا كله لكني قرأت في القرآن إن الله يقول أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فكان الفهم العمري الصائب إن الإنسان أي شيء يتعجل من الدنيا إنما هو يتعجل من طيبات وهذا اللي نحن متوسعين فيه. ولذلك حتى المجاهد إذا نال شيء من الغنيمة أو السبي إنما هو من حسناته يعني من أجره يرجع بثلث أجره بثلث أجره على حسب غنائمه. وإذا عقر جواده وأهريق دمه ولم ينل شيئا مثل مصعب وحمزة هذا أفضل الشهداء وأفضل. فالإنسان الآن يتخفف قدر ما يستطيع من الدنيا لأن حتى لو كانت من حلال كما قال السلف حلالها حساب وحرامها عذاب. حلالها حساب يسألك الله عنه وحرامها عذاب. تخفف منها في البناء في اللباس في قدر ما تستطيع تخفف تراها من طيباتك. لذلك عبد الرحمن بن عوف قال منا من مات ولم يأخذ من الدنيا شيء منهم مصعب وذكر قصة ومنا من أينعت له ثمرتها فهو يهدبها هدبا وإنما هي من أجور هجرتنا وجهادنا وحسناتنا. ثم بكى وهو صائم حتى رفعوا الإفطار عنه. فالمؤمن يتخفف لأن الركون إليها مضر وينسيك الآخرة. هذا كان لباس عليه الصلاة والسلام وهو لو أراد لسيقت إليه كنوز كسرى وفارس لكنه تخفف منها لأنه أمامه الآخرة. نعم. حدثنا علي بن حجر حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج وابن علي الأعرج منكر الحديث وحميد بن قيس الأعرج المكي صاحب مجاهد ثقة. الكمة القلنسوة الصغيرة القلنسوة زي الطاقية. فإذا موسى هذا يقول أن حميد شوف الآن يأتيك حميد الأعرج وعندك اثنين كلهم حميد وكلهم أعرج واحد ثقة صاحب مجاهد اللي راه يتكلم مع غيلان وهجره حتى قال حميد والله ما كلمته هو اللي سألني القصة المشهورة. هذا حميد بن قيس الثقة وحميد بن علي الأعرج هذا اللي صاحبنا هنا هذا منكر الحديث. فاللي ما عنده خبرة يشوف حميد الأعرج يذهب وهله مباشرة إلى حميد بن قيس. لكن هذا مشهور في الإسرائيليات ومشهور عن بعض الصحابة في تفسير قول عز وجل اخلعنا عليك مشهور عن كعب الأحبار وعن بعض الصحابة أنهم قالوا أتدرون ما كان نعلاه موسى عليه السلام كانت من جلد حمار ميت يتوقى بها من الرمضاء ومن الشوك يعني هذه. فلذلك قال اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. الشاهد فيه أنه كان أيضا موسى عليه السلام متخففا من الدنيا لباس من صوف من سراويل من صوف وكمة من صوف وجبة من صوف متخفف من الدنيا. لكن بعد ذلك جاء قوم كما قال سفيان وغيره يلبسون الصوف وقلوبهم متشبعة بالدنيا أكثر من الأغنياء اللي يلبسون الحرير. الكلام ليس في المظاهر. جاء بعض الصوفية يلبس الصوف وقلبه كله دنيا غاطس في الدنيا، لكن وجد في الصوف هذا شهرة، وجد فيه أشياء. الزهد في الدنيا هو زهد القلب ليس زهد الملابس، وإن كان الإنسان يتخفف. والزهد في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن يكون إقبالها وإدبارها عندك سواء، ومدح الناس وذمهم سواء، وكثرتها وقلتها سواء، يعني ما تبالي بها. هذا هو الزهد في الدنيا، وهذا يندر إلا عند رجل تقي ولي لله. وأما التزين كل يستطيع يتزين، كما قال بعضهم قال والله إن بعضهم يتزين بالصوف أكثر من العروس اللي تزين بزينته. الصوف هذا وإن كان خشن لكن يتزين به أكثر من العروس، لأن وجدوا فيه رياسة، وجدوا فيه بلاء. نعم. ها؟ أي كساء عائشة؟ حديث عائشة؟ إيه اللي أخرجت عائشة كساء ملبد، لكن ما أدري هو مرقع، ما أدري وش مادته، صوف ولا كتان ولا. نعم. باب ما جاء في العمامة السوداء. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلم عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح عليه عمامة سوداء. وفي الباب عن عمرو بن حريث وابن عباس وركانة. حديث جابر حديث حسن صحيح. مر معنا في الأسبوع الماضي إن بعضهم وهم خلط بين العمامة والراية، بعضهم يعني خلط في الأسانيد، جعل حديث العمامة السوداء في الراية السوداء. هو عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعليه عمامة سوداء ومعه راية سوداء، نعم، ولواءه أبيض. باب سدل العمامة بين الكتفين. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا يحيى بن محمد المديني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. قال عبيد الله ورأيت القاسم وسالم يفعلان ذلك. هذا حديث حسن غريب. وفي الباب عن علي ولا يصح حديث علي من قبل إسناده. اللي ما ذكر اللي في الباب عمائم العرب ما هي؟ تكون مشدودة من تحت، عمائم العرب تكون صغيرة ليست منفوشة، تكون مشدودة على الرأس ومشدودة من تحت الحنك، ولذلك هي اللي يمسح عليها لأن نقضها صعب شديد ويتحنكون هكذا، ولذلك أحمد يكره العمامة غير المحنك، ويسدلون طرفها بين الكتفين. هذه عمائم العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام لبس مثل قومه، والصحابة لبسوا مثل قومهم، ثم بعد ذلك منهم من لبس القمص والقلنس وغير ذلك. في كتاب الترجل الإمام أحمد طيب في هالباب، لأنه تتكلم في عن لباس، وهو قطعة من الخلال يعني جاءت في بعض الألبسة، وكذلك كتاب الورع، كذلك الورع المروذي فيه مسائل في اللباس، لباس النساء ولباس الرجال والأحمر وغيره، هذه طيبة الآثار فيها طيب. نعم. باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب. حدثنا سلمة بن شبيب والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر. هذا حديث حسن صحيح. حديث علي حديث حسن صحيح، وفيه الأربع الأشياء هذه، التختم بالذهب ولباس القسي، وهو ألبسة مخصوصة في وقتهم كانت تأتي من مصر وهي من ديباج، وقراءة القرآن في الركوع والسجود. ما يقرأ القرآن في الركوع والسجود لأن القرآن لابد الأماكن اللي فيها تعظيم، لأن كلام الله عز وجل، والركوع والسجود موضع خضوع وتواضع، ولذلك يشدد فيه ما يقرأ القرآن وأنت راكع وأنت ساجد. ولباس المعصفر للرجال خاصة، هذا اللي قال علي نهاني النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. نعم. حدثنا يوسف بن حماد المعني البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح قال حدثنا حفص الليثي قال أشهد على عمران بن حسين أنه حدثنا أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. وفي الباب عن علي وابن عمر وأبي هريرة ومعاوية. حديث عمران حديث حسن صحيح. وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد، يزيد بن حميد الضبعي، أبو التياح الضبعي اتخذتم الذهب للرجال محرم، وكذلك غير اتخذتم أي لبس للذهب في النظارات، في الكبك، في الساعات، في الأقلام، أي لبس للذهب محرم، ليس الخاتم فقط. لكن الآن استجد أشياء، الآن يضعون كبك هذا اللي من ذهب، أو ساعات محلاة بالذهب، أو أقلام، أو نظارات، أو ميداليات سيارة، أو شيء، كل شيء فيه لبس للذهب للرجال محرم. إنما هو لكم في الآخرة إن شاء الله، المؤمن ينتظر في الجنة أساور من ذهب. كذلك لبس الحديد، فإن جاء في آثار والإمام أحمد صححها، أي لبس للحديد. قيل الإمام أحمد تكره لبس الحديد للرجال؟ قال إي والله، حلف عليها، لأن حلية أهل النار أنهم في سلاسل من حديد. كذلك لبس الحديد سواء خاتم، الساعات، الساعات اللي من حديد هذه فيها عدة علل، غير التشبه بالكفار والتشبه بالنساء، فيها لبس الحديد إذا كانت من حديد، وأي شيء من حديد. كذلك النحاس، جاء في آثار أن رأى رجل عليه خاتم أو شيء من النحاس، قال ما لي أجد منك ريح الأصنام، لأن أغلب الأصنام اللي كانت تأتي مصورة من نحاس والشبه وأمثاله. فإذا المرخص فيه من المعادن للبس الرجال الفضة إذا احتاج إلى ذلك، أو إذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما لبس الخاتم إلا لما احتاج، لما قيل لابد تختم، الملوك ما تقبل إلا. ومن أراد التوسع في هذا في رسالة لابن رجب كاملة اسمها أحكام الخواتيم أو أحكام الخواتم، ومحققة في الجامعة الإسلامية، رسالة ماجستير ودكتوراه، جمع فيها ابن رجب كل ما يتعلق بأحكام الخاتم من معادنه ولبسه وبيعه ورهنه والمهر، التمس ولو خاتمة من حديد. قوله هناك التمس ولو خاتمة من حديد لا يدل على جواز لبسه، لما مر معنا قبل قليل أن الرجل يجوز له أن يقتني الشيء ولا يجوز له أن يلبسه، مثل ما أهدى لعمر جبة من حرير وقال أهديها لغيرك، يعني إذا أعطاها المرأة تنتفع به، يباع والحديد يصهر ويسوى بشيء ثاني، ولا يباع على مشرك ونحو ذلك، يعني ليس كل ما تقتنيه يجوز لك أن تلبس. نعم. باب ما جاء في خاتم الفضة. حدثنا قتيبة وغير واحد عن عبد الله بن واهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس قال كان خاتم النبي من ورق وكان فضة وكان فصه حبشية. وفي الباب عن ابن عمر وبريدة، هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. سيأتي الحديث اللي بعده نفصه منه، نفصه منه، ولعل هذا هو الأشهر، لأن كان فيه ختم، يعني كان هو فضة ومكتوب محمد سطر ورسول سطر والله سطر لفظ الجلالة، سيأتي إن شاء الله. ففي هنا أن فص حبشي، يعني اللي فص من عقيق أو من لون أسود، بعضهم قال حبشي لأن لونها أسود، والأظهر الله أعلم أنه خاتم فضة عادي، وأن الحلقة هذه اللي فيه أنه مكتوب فيها بس يختم بها الرسائل والكتب. نعم. باب ما جاء ما يستحب من فص الخاتم. الأول يقول أنه لفص حبشي، يقول أيضا عند مسلم وعند أبي داود عند ابن ماجه، وقال أنه غريب من هذا الوجه. والثاني اللي كان فصه منه عند البخاري وعند أحمد وعند غيرهم. نعم. حدثنا محمود بن غيران حدثنا حفص بن عمر بن عبيد الطنافسي حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. اللي بيجمع الطرق في هذه يراجع كتاب رجب في الخواتم، جمع صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ومتى لبسه وليش لبسه وكيف لبسه. تعرفون رجب محب الآثار ويجمع، مثل ما أخذنا فتح الباري في صحيح البخاري، يحب جمع الآثار في المسألة حتى من أجزاء حديثية لم تصلنا، يجمع من كل، يعني رجل مهتم بالآثار وأيضا بالجمع، يراجع الكتاب هذا موجود ومطبوع، ظاهر اللي محقق واحد اسمه الطريقي وأحكام الخواتم، موجود حتى في رسائل برجب، اللي عنده رسائل برجب فيها. نعم. بما جاء في لبس الخاتم في اليمين كذلك أين يلبس في اليمين. نعم. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتم من ذهب فتختم به في يمينه ثم جلس على المنبر فقال إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني ثم نبذه ونبذ الناس خواتيمهم. وفي الباب عن علي وجابر وعبد الله بن جعفر وابن عباس وعائشة وأنس. وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر نحو هذا من غير هذا الوجه، ولم يذكر فيه أنه تختم في يمينه. هذا قبل ما ينسخ ويأتيه النهي في تحريم خاتم الذهب، لبس فقط وجلس على المنبر ثم قال إني كنت ختمت ونبذه ونسخ خواتيمه، يعني ما لبسوه. عاد منهم من انتفع منها ومنهم من ترك. ذاك اللي أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه وقال جمرة من نار نبذه، فقيل خذه انتفع منه، قال والله لا أخذه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو نبذه النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يترك وبعضهم يأخذ، لكن يجوز الانتفاع منه الذهب هذا، لكن لا يجوز لبسه للرجال. نعم. حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل قال رأيت ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. نعم. قال محمد بن إسماعيل حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل حديث حسن. محمد بن إسماعيل البخاري. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل هذا المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما، هذا حديث صحيح. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه، فسألت عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال محمد هذا أصح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. يقول محمد البخاري بن إسماعيل هذا أصح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، أنه كان يتختم في يمينه من طريق عبد الله بن جعفر ومن طريقه ابن أبي رافع عن حماد بن سلمة يزيد بن هارون، أنه كان يتختم في اليمين، وهذا هو الأظهر أنه يتختم في اليمين. وإذا جاء يدخل الخلاء ولا شيء يضع الفص من داخل ويقبض عليه، يضع فص من داخل ويقبض عليه. نعم. باب ما جاء في نقش الخاتم. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنس قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول الله سطر ورسول سطر والله سطر. والله يعني لفظ الجلالة سطر. نعم. ولم يذكر محمد بن يحيى في حديثه ثلاثة أسطر. وفي الباب عن ابن عمر حديث أنس حديث حسن صحيح غريب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوم كتب الكتب في صلح الحديبية بعد الملوك قالوا يا رسول الله ما يقبلون إلا شيء مختوم، فعند ذلك أمر باتخاذ الخاتم وجعل نقشه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك العلماء والصحابة والتابعين كل له نقش، بعضهم يكتب حسبي الله ونعم الوكيل، بعضهم يكتب الله ولي فلان، وبعضهم يكتب، بعضهم جمعها خواتيم الصحابة والتابعين وش نقشها، كل واحد حاط له عبارة نقش. نعم. حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع خاتم من ورق فنقش فيه محمد رسول الله ثم قال لا تنقشوا عليه، هذا حديث حسن صحيح. وإن كانت هذه عبارة طيبة محمد رسول الله وهي ما يكون إنسان مسلم إلا بها، لكن قال لا تنقشوا عليه، لأن أصل الحكمة من اتخاذه أن يكون ختم، فإذا كان كثر ما عاد يصير له يعني قيمة، قال لا تنقشوا عليه. نعم. يعني في وقته في حياته عليه الصلاة والسلام. نعم. ومعنى قوله لا تنقشوا عليه نهى أن ينقش أحد على خاتمه محمد رسول الله. نعم. يعني هذا في حياته أيضا، لأنه كان يرسل الرسائل ويختم عليها، مثل قوله لا تسموا باسمي لا تكنوا بكنيتي وأمثالها. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال قال حدثنا همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، هذا حديث حسن صحيح غريب. هذا يقول أن فيه تدليس من جريج، وأنه كان عليه الصلاة والسلام ينزع خاتمه، إن صح هذا يكون هذا أحيانا ينزع الخاتم وأحيانا يجعل فصه من داخل ويقبض عليه. نعم. باب ما جاء في الصورة. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى عن أن يصنع ذلك. وفي الباب عن علي وأبي طلحة وعائشة وأبي هريرة وأبي أيوب حديث جابر حديث حسن صحيح. كذلك الصور باب شر عظيم، الصور الآن تساهل الناس فيها شيء نعوذ بالله من الشيطان في البيوت وفي سبحان الله العظيم شيء مهول يعني. الكفار يوم كانت الكاميرات يعني نادر اللي معه كاميرا واكثر الناس ما يعرفون يستخدمونه، والكفار دينهم اللي يمشي في عروقهم الصور، حتى كنائسهم كلها صور وبيوتهم وكل يعني دينهم التصوير، دينهم كله التصوير. واحتالوا حتى جعلوا الان في الجوالات الان، ومع بعد فتره ما تجد جوال اللي فيه كاميرا. فكان في الحرم قديما يمنعون دخول الكاميرات، حتى احيانا اثناء المواكب الرسميه ودخول الملوك والامراء ما في كاميرات عند الكعبه. لكن شوف الان الطائفين والساعين والحرم كله مغرف فلاشات وكاميرات، لانه صار في الجيوب، تساهل الناس بالكاميرات تساهل فظيع للغايه. كذلك الموسيقى قديما ما في احد يسمع موسيقى، لان من اللي عنده موسيقى لازم تاخذ مسجل تحطه في جيبك، قال لا نحطه في الجوال علشان في المساجد في كل مكان تسمع الموسيقى وتسمع الغناء وتسمع البلاء، فهو انفتاح شر عظيم. لكن المؤمن يدافع عن نفسه دفاع، يقاتل عن نفسه قتال، لا يتساهل بالصور ولا بالموسيقى ولا بالمعازف. وهذا الزمان اللي قال عليه الصلاة والسلام: سيأتي قوم من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يعني مع كثرتها وانتشارها سيأتي من يستحلها. يقول لك ما عاد فيها شيء، ليش ما في شيء؟ مين بحرام؟ الصور إذا كانت مجسمة هذا لا خلاف، إذا كانت مرسومة باليد لا خلاف فيه، إذا كانت فيديو أو تصوير لا خلاف في حرمة استخدامات، يعني الخلاف هذا كله دوشة. وإذا جيت الاستخدامات القوم متفقين، يعني اللي يقولك تصوير واللي يقولك مو بتصوير، لو تقول تصور النساء لجانب يقول حرام، تصوير المعظمين مثلا فوتوغرافي وتعليقه في البيوت يقولك حرام، كل اثنين اللي يقولك تصوير واللي يقولك مو بتصوير، تقول له طيب ميت تصوره ويسبب نياحة يقولك حرام، تصوير كذا، أي شيء في فتنة كلهم يتفقون في استخدام الصور أنها محرم. يبقى فقط الصور اللي ما فيها لا نياحة ولا تعظيم، مثل صور الأطفال للذكرى، يعني تقريبا هالنقطة هذه هم اللي قال إن هذا مو بتصوير أحيانا يجيزون، واللي قال إنه تصوير يقولك لا لا ذكرى ولا غيره، وهذا هو الأظهر. فالواجب التوقي، الواجب التوقي في هذا، وعلى الأقل العمومات معنا إننا عن التصوير، حرم التصوير وقال التصور، يعني ما تدري أنت الآن تظن إن هذا مو بتصوير، يمكن التصوير طيب، يمكن في معاني خفيت عليك أو علل خفيت عليك، فتوق. نعم. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، ووجد عنده سهل بن حنيف، قال فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته. النمط يقول بساط اللطيف له خمل، كان في نمط تحت أبي طلحة هو مريض، فنادى إنسان قال انزع النمط اللي تحتي. نعم. فقال له سهل لما تنزعه؟ قال لأن فيها تصاوير، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال سهل أولم يقل إلا ما كان رقما في ثوب؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسي. هذا حديث حسن صحيح. نعم، معناه أن في رخصة الرقم في الثوب إذا كان رقم في ثوب، أن في رخصة، لأن إذا كان وضع في ثوب بتقطع الصورة، بيصير جزء منه وجزء منه تقطع، والأمر الثاني مهانة يوطى عليها. ولذلك عائشة لما وضعت الستار القرام في تصاوير وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها قطعتها مرافق ووسائد، فهذا التقطيع مرافق ووسائد فيه معنيين: المعنى الأول أن الصورة ستتجزأ يعني في الغالب، والشيء الثاني تصير مهانة، هم كانوا يجلسون على الصور. فلذلك جاء في الحديث قال إلا ما كان رقما في ثوب، ومع ذلك قال الصحابي أطيب لنفسي. هذا يروى عن أبي طلحة، وعندكم في الحاشية أن رواية البخاري ومسلم نفس المعنى لكن ليس هكذا. قال عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة اللي هو زيد بن سهل، يعني زيد عن زيد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بشر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم أول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب؟ وهذا لفظ البخاري وهو في مسند أحمد. هنا أيضا في معنى واحد، لأن هنا قال ستر على بابه ستر فيه صورة، معناه أنهم فهموا أنه إذا كان في ثوب رقم في ثوب الصورة هذه أنه لا بأس، وإذا كانت توطى عاد من باب أولى. وحتى أثر ابن عباس المشهور ترى الناس الآن حتى يتساهلون فيه في مسألة تصوير غير ذوات الأرواح ويحتجون بأثر ابن عباس. أثر ابن عباس كيف جاء هذاك العراقي اللي جاي يستفتي؟ فقال لا يجوز. فبكى العراقي بكى وقال يا أبا العباس صنعتي ومعيشتي من ذلك، يعني أنا كل مهنتي ما تعلمت لها الحرفة هذه. فعند ذلك قال ابن عباس إن كنت لابد فاعلا فعليك بالجبال والشجر وما لا روح فيه، يعني إذا كان كنت ما عندك إلا الصنعة يعني معناه أن ابن عباس قال إن رخصة رخصة لكن ليس هو الأصل، هو قال إن كنت لابد فاعلا، ولذلك إغلاق الباب عليك أحسن، لا تصور شيء. وسبحان الله إذا كان في جيبك الكاميرا استفزك الشيطان يقول لك صور اللي ما في روح وصور كذا وصور جزء إنسان وصور شوي شوي لين تستمر الباطل هذا. فلذلك أغلق على نفسك باب التصوير كله، هذا خير لك. خاصة إن أول شرك في بني آدم كان بسبب الصور، لما زين الشيطان لهم تصوير الصالحين ثم اتخذوها آلهة. الصور لا خير فيها سبحان الله العظيم، وظلمة في البيت وظلمة عند الإنسان ما فيها خير. وكم من ناس تساهلوا في الصور اللي فيها ذكرى ثم جاء جانب ولا جاء سراق وسرقوا غرفة النوم وأخذوا ما فيها من الصور ثم جاء عاد فضيحة، وهو تساهل يحسب أن ما أحد سيطلع على صورة زوجته وبناته. لكن طيب احسب حساب، يدخل أحد والبيت ما في أحد، يدخل سارق يأخذ الصور ما فيها خير. والآن نعوذ بالله بعد مع الإنترنت يأخذ الصورة ويعولمها يشوفونها 5 مليارات من البشر، والسبب أنه تساهل في أول أمر قال هذه صورة بنتي صورة زوجتي صورة كذا وما حد يطلع عليها للذكرى، وآخر شيء يلقاها في الإنترنت. نسأل الله العافية والسلام، والله يحمينا وإياكم يحمي أعراضنا وأهلينا. فخلاف السنة كله لا خير فيه، ما في خير. نعم. باب ما جاء في المصورين. حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها، يعني الروح، وليس بنافخ فيها. ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأبي جحيفة وعائشة وابن عمر، حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. فيه أمرين، من صور صورة أعوذ بالله عذبه الله حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، لأن الصور هي تعدي حدود الله ولا منازعة في حقوق الله، يعني هل هي من الفحشاء ولا من المنكر؟ هي من المنكر، هي مثل الكبر ومثل الأشياء الخاصة بالله. الله هو المتكبر ولذلك يعذب المتكبرين أشد العذاب، والله هو المصور من أسماء الحسن المصور والبارئ والخالق، فاللي يقلدونه ينازعونه في حقوقه في خصائصه، فلذلك جرمه عظيم، ليست حتى مثل الفواحش. الفواحش هي فعل آدمي تعدى حدود الله، لكن الكبر والتصوير والتشريع والعبادة هذا آدمي نازع الله في خصائصه، مثل ما قال الله عن الكبر قال الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني شيئا منهما عذبته. فالتصوير أمر خطير. الأمر الثاني من استمع إلى حديث قوم وهم كارهون لذلك، يعني إذا قال في الآثار إذا حدثك رجل والتفت معناه أنه أمانة، إذا بس التفت معناه أمانة سر. عائشة لما قالت لفاطمة ما حدثك النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا وش سر. كذلك غير الاستماع النظر، تجي الجوال مثلا ما عنده أحد تشوف رسائله، هذا إيش حكمه؟ سأل فيها الآن إيش حكمه الآن؟ الآن اللي يستمع الحديث هم كارهون، يستمع الحديث وهو يكره، يصب في أذن الآنك يوم القيامة. طيب إذا أنت خذت جواله وشفت رسائله وشفت خصوصياته وشفت ما يجوز. فالإنسان يضبط نفسه، الهوى والبغي هذا ما بطيب، اضبط نفسك، لا تنظر في شيء ما أذن لك فيه، لا تسمع لا ذا. والآثار في هذا طيب الإنسان في ترك ما لا يعني في ابن أبي الدنيا، ذكر آثار في ترك الإنسان ما لا يعني آثار طيبة في رسالة الصمت. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح ويرزقنا العمل بما نعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.